قال الإمام أبو داود رحمه الله تعالى في باب إكرام الخيل وارتباطها والمسح على أكفالها: حدثنا هارون بن عبد الله قال حدثنا هشام بن سعيد الطالقاني قال أخبرنا محمد بن المهاجر قال حدثني عقيل بن شبيب عن أبي وهب الجشمي وكانت له صحبة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ارتبطوا الخيل وامسحوا بنواصيها وأعجازها، أو قال أكفالها، وقلدوها ولا تقلدوها الأوتار. في هذه الترجمة وهذا الحديث يدل على الأمر بإكرام الخيل واحتساب الأجر في النفقة عليها وتربيتها وإكرامها بأن يكرمها حسا ومعنا، لهذا أمر بأن يمسح على نواصيها وكذلك أعجازها، وهذا الاستئناس لإيناسها إكراما لها. وكان العرب يكرمون الخيل غاية الإكرام، حتى إنهم يقدمونها على أبنائهم، وذلك لما فيها من المصالح، ولكن الأمر الذي جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم ليس لذلك، وإنما هو لإعزاز دين الله جل وعلا. لأجل هذا، لأن عليها يقاتل العدو وعليها تكتسب الغنائم التي تؤخذ من الأعداء، وبها يرهب عدو الله جل وعلا كما أخبر الله جل وعلا بذلك. وقد جاءت الآثار الصحيحة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الخير معقود بنواصيها إلى يوم القيامة، فلا يمكن أنه يستغنى عنها يعني غناء مطلقا. وإن كانت الآن الأمور تغيرت في القتال، وفي أصبحت ليس القتال بالخيول وإنما هو بأمور أخرى، ومع ذلك الحاجة أيضا داعية إليها، فمن ارتبطها لأجل هذا الغرض فإنه يحصل له الأجر في نفقتها وفي احتساب ذلك. نعم. قال: باب في تعليق الأجراس. أما قوله وقلدوها ولا تقلدوها الأوتار، المعنى قلدوها إكراما لها، يعني زينة يوضع بها قلائد للزينة إكراما لها، ولكن لا يكون ذلك من الأوتار، لأن الوتر كما سبق كانت الجاهلية تقلده لأجل نفع معنوي يتوقعونه، أو دفع ضرر يترقبونه، يعني أنهم يعتقدون أن الوتر إذا قلد يمنع من عين الإنسان، وكذلك يدفع ما يتوقع من الأقدار التي يتوقعون أنها تصيبها، ولهذا نهى عن ذلك عن اجتنابه. وفي هذا أنه لا يجوز حتى مشابهة المشركين، وإن كان الإنسان في العمل الذي يوافقهم فيه لا يعتقد ما يعتقدونه، ومع ذلك ينهى عن ذلك. باب تعليق الأجراس. نعم، يعني وش حكم تعليق الجرس؟ سيأتي أنه منهي عنه. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله عن نافع عن سالم عن أبي الجراح مولى أم حبيبة عن أم حبيبة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تصحب الملائكة رفقة فيها جرس. هذا من الأخبار التي يقصد بها مجانبة هذا الشيء، وإذا لم تصحب الملائكة هذه الرفقة فلا خير فيها، يعني الملائكة تبتعد من الأماكن التي تكون فيها الشياطين، فإذا لم تصحبها الملائكة صحبتها الشياطين، ولهذا سيأتي أن الجرس مزمار الشيطان، يعني أن الشيطان يرغب ويحب الأمور التي تصد عن ذكر الله، ومنها الأصوات التي يطرب لها ويميل طبع الإنسان الذي يميل إلى اللعب وإلى اللهو يميل إليها، الشيطان يحب هذه، فلهذا يكون هذا من باب النهي، أنه منهي عن تعليق الجرس. في هذا أنه لا يعلق لا على فرس ولا على بعير ولا على غير ذلك من الدواب، أنه إذا كان الشيطان لا يصحب الملائكة لا تصحب هذه الرفقة التي يكون فيها الجرس، فإذا يكون مطلقا على أي شيء علق يكون ممنوعا من ذلك. قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تصحب الملائكة رفقة فيها كلب أو جرس. هنا زاد على الحديث الأول لفظ الأول كلب، الكلب أو جرس، والمقصود بالملائكة الذين أخبر عنهم صلوات الله وسلامه عليه أنهم لا يصحبون هذه الرفقة الملائكة الذين يأتون لذكر الله ولأمور أخرى للنصر تأييد ملائكة الرحمة، بخلاف الملائكة الذين هم حفظة الذين يحفظون أعمال الإنسان فهم لا يفارقونه بحال، لأنهم مضطرون إلى ذلك امتثلوا بأمر الله، ومع هذا يجدون العنت والمشقة في صحبتهم إذا وجدت هذه الأمور. ولهذا نهانا الرسول صلى الله عليه وسلم أن نفعل شيئا يعنتهم، أخبرنا يقول معكم من لا يفارقكم، يعني من ملائكة الله، فاستحيوهم يعني احفظوا حقهم. فكذلك الكلب إذا لم يكن لغرض صحيح فإنه صحبته أو اقتناؤه مضر بالإنسان، مع أن الملائكة لا تدخل إلى المكان الذي فيه الكلب. وسيأتي زيادة على هذا أيضا الصورة، أيضا أن المكان الذي فيه الصورة ما تدخله الملائكة. ومثل ذلك ما ذكر في هذا الحديث الرفقة، يعني الجماعة الذين يسافرون معهم جرس أو معهم كلب أو معهم صور لا تصحبهم الملائكة، وإذا لم تصحبهم الملائكة صحبهم ضدها. ولهذا قال بعض العلماء بتحريم هذه الأمور أنها محرمة. أما الكلب فإنه سيأتي أن من اقتنى كلب غير كلب زرع أو صيد فإنه ينقص من أجره كل يوم قراطان، فهذا يدل على أنه مؤاخذ، أنه محرم عليه ذلك. واستثني كلب الزرع وكلب الماشية والصيد، والزرع والماشية شيء واحد، إذا كان الإنسان عنده زرع يحميه هذا الكلب أو ماشية يحميها هذا الكلب، أو اقتنى الكلب لأجل الصيد يعني لغرض صحيح انتفاع ينتفع به، أما مع ذلك فإنه يكون له هذا العقاب ينقص من أجره كل يوم قيراطان. مع ما ذكر من أن الملائكة لا تأتي إليه، لا تدخل في البيت الذي فيه الكلب ولا تصحب الرفقة التي معها كلب، ومثل ذلك الجرس إذا وضع في البيت، وبيت مثل أولى من أن يطهر من الرفقة. قال حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا أبو بكر بن أبي أويس قال حدثني سليمان بن بلال عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الجرس مزمار الشيطان. مزمار الشيطان، المزمار هو الذي يوضع في الفم ثم يزمر به لتحسين الصوت أو الإطراب أو ما أشبه ذلك، هو الشيء الذي يضاف إلى الشيطان يكون قبيحا مكروها لا يجوز للمؤمن أن يفعله، فهذا من باب التنفير، تنفير عنه. قال باب في ركوب الجلالة. الجلالة هي التي تأكل الجلة من البهائم، والمقصود بها العذرة النجسة، إذا أكلتها فإن ركوبها وكذلك لحومها كذلك ألبانها وكل الأمور التي تنفصل منها وتلابسها مكروهة. نعم. قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الوارث عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال نهي عن ركوب الجلالة. الجلالة يعني دخل فيها الحيوانات كلها التي تركب، مثل الحمار، مثل البغل، مثل الفرس، مثل الإبل، كلها إذا أكلت الجلة التي هي النجاسات فإنه لا يجوز ركوبها. وهل هذا من باب التحريم لملابسة النجاسة وأنها تخالطها، أو أن هذا من باب الكراهة؟ خلاف بين العلماء. أما حليبها فلا يجوز شربه حتى تحبس ويذهب أثر ذلك بالأكل الطيب، ما قبل ذلك فيكون محرما. وكثير من الفقهاء يعلل ذلك بالنجاسة، يقول إن النجاسة تخالط جسدها، خالط دمها ولحمها، فالعرق الذي ينفصل عنها يكون نجسا لأجل ذلك، لأن البدن ينبت من الطعام، طعام المأكول، فإذا أكلت هذه النجاسات يكون ركوبها أيضا يخشى أن يصيب الإنسان الراكب منها نجاسة بالعرق وما أشبه ذلك. نعم. قال حدثنا أحمد بن أبي سريح الرازي قال أخبرني عبد الله بن الجهم قال حدثنا عمرو يعني بن أبي قيس عن أيوب السختياني عن نافع عن ابن عمر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجلالة في الإبل أن يركب عليها. الجلالة في الإبل نادرة، ولكنها في غيرها كثير، مثل الحمر يكثر أكلها ذلك، وهذا مرض كون الإبل تأكل الجلة، فلهذا تجتنب، واجتنابها ليس خاصا بالركوب فقط، جميع المنافع التي ينتفع بها، وهذا يكون مؤقتا كما سبق، لأن تحمى من ذلك وتعلى في العلف الطيب، فإذا زال أثر ذلك زالت الكراهة وزال النهي. قال باب في الرجل يسمي دابته. تسمية الدواب سنة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان له دواب يسميها، بل هذا لا يختص بالدواب، حتى العتاد من الأسلحة وغيرها، فكان سيفه صلوات الله وسلامه عليه يسمى ذا الفقار، وكان له درع تسمى الفضول، وكان له بغلة تسمى دلدل، وسيأتي أن له حمار يسمى عفير، في بعض الحديث يعفور، وكذلك ناقته صلوات الله وسلامه عليه كانت تسمى العضبة، في حديث آخر القصوى، وهكذا، وكذلك الأواني وغيرها. فهذا من الأمور التي سلك فيها مسلك العرب، إذ يسمون هذه الأشياء. ولكن مثل الخيل، الخيل يختار لها الأسماء التي تناسب، فكان له صلوات الله وسلامه عليه فرس اسمها البحر، وأخرى اسمها العقاب، وهكذا سمي العرب خيولهم. ومن هذا الباب عرفت الخيول الأصيلة، حتى إن الشجعان من العرب لا تزال خيولهم معروفة إلى الآن بأسمائها، أسماؤها معروفة. وقد كتب العلماء في هذا كتب، ألفوا مؤلفات فيها أسماء الخيول وصفاتها وألوانها والمستحب منها الصفات، يعني الذي يكون أصيلا. والخيول الأصيلة هي خيول العرب، فهي لا يباريها شيء من الخيول الأخرى، كل ما كان أجرى وأقدم وأقوى في الجري وأمتع في ذلك فهو أحسن أولى. كثير من الخيل إذا عدا قليلا تعب ثم تدان ركضه، أما الأصيلة فهي تزداد، كلما ركضت زادت، فلهذا يكون البون بينها شاسع جدا. ومن أجل ذلك شرع السباق وشرع ارتياضها حتى يعرف الجري السبوق من غيرها، فيختار ذلك للقتال في سبيل الله، وهذا هو المقصود. المقصود أن يختار الأحسن الأجود في القتال، في قتال الأعداء. نعم. قال حدثنا هناد بن السري عن أبي الأحوص عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون عن معاذ قال: كنت ردف رسول الله صلى الله عليه وسلم على حمار يقال له عفير. عفير تصغير أعفر، والأعفر هو الذي لونه لون الأرض، لون التراب، وقيل إن الأعفر هو الذي لونه أبيض يميل إلى السواد. وهذا الحمار أهداه له صلوات الله وسلامه عليه المقوقس ملك مصر مع بغلة وجارية، فكان يركبه صلوات الله وسلامه عليه. وفي هذا دليل على تواضعه صلوات الله وسلامه عليه، وأنه ليس ملك، الملوك لا يركبون الحمير يتعاظمون عن ركوبها، لما يركبون الخيول والبغال وما أشبه ذلك من المراكب الفخمة. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يركب هذا الحمار ويردف عليه، وكان إذا ركب الحمار جعل وجهه إلى وجهه وفحج عليه وأدلى رجليه من الجانبين، هذه صفة ركوبه صلوات الله وسلامه عليه. ولهذا كره العلماء الركوب بأن يجعل جنبه إلى وجه الحمار ويجعل رجليه إلى جهة جنبه، وقالوا إن هذا الركوب وركوب اليهود، وألزموا بذلك أيضا تمييزا لهم عن المسلمين. المقصود أن تسمية الدواب مشروع، وهل هذا يعني سنة يثاب عليها، وأن هذا من باب المباحات وباب التمييز، ظاهر أنه من باب التمييز والمباحات التي يميز بها الشيء عن نظيره. نعم. قال: باب في النداء عند النفير: يا خيل الله اركبي. قال حدثنا محمد بن داود بن سفيان قال حدثني يحيى بن حسان قال أخبرنا سليمان بن موسى أبو داود قال حدثنا جعفر بن سعد بن سمرة بن جندب قال حدثني خبيب بن سليمان عن أبيه سليمان بن سمرة عن سمرة بن جندب أنه قال أما بعد فإن النبي صلى الله عليه وسلم سمى خيلنا خيل الله إذا فزعنا وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا فزعنا بالجماعة والصبر والسكينة وإذا قاتلنا. الحمار الذي سبق بعض الكذابين وضع فيه حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذلك غيره من الذين يذكرون أحوال رسول الله صلى الله عليه وسلم وسيرته ولكنهم يأتون بما هب ودب ويذكرون أنه لما توفي الرسول صلى الله عليه وسلم ذهب وتردى من بئر. هذا كذب، يجعلون هذا من الدلائل على النبوة. دلائل النبوة غنية عن مثل هذه الترهات. وفي الحديث الذي ذكر يا خيل الله اركبي وأنه سمى خيل هؤلاء خيل الله، هذا ليس خاصا بهم وإنما المقصود بكل خيول أعدت للذب عن دين الله وعن المسلمين، صد الأعداء وكذلك قتالهم. وهذا من أساليب العرب التي اشتهرت لغتهم فيها، كونهم يذكرون الشيء الذي هو عماد هذا الشيء، نصون عليه ويتركون الأمور التي لا غنى عنها. وفيما بعد لما جاءت أزمان متأخرة جاء الذين يقولون بالمجاز فاستدلوا بهذا على أن هذا مجاز، لأن الخيل لا تركب وإنما تركب، وقالوا هذا كثير، مثل قوله جل وعلا واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها، وقوله جل وعلا جدار يريد أن ينقض وما أشبه ذلك. ثم تمادوا في هذه المقولة وهذا المذهب حتى جعلوا كل شيء مجاز، كما يقول ابن جني ومن سلك مسلكه، حتى الأفعال التي تواضع عليها وسمي بها، يعني كل ما دل على حدث سواء كان ماضيا أو مستقبلا أو حاضرا قال إنها مجاز، حتى تطرق الأمر به إلى أن قال لا إله إلا الله مجاز. وهذا خروج من الدين الإسلامي، نسأل الله العافية. والصواب أن هذا أسلوب من أساليب العرب، وأنه إذا تكلم بهذا فإن السامع يفهم المراد ولا يذهب وهله إلى الشيء الذي يقول إنه الحقيقة هؤلاء، وإنما يفهم ذلك مباشرة. والقرية مثلا ليست مجرد الحيطان والمباني، ما تسمى قرية إلا إذا كانت مأهولة مسكونة فيها من يعمرها ومن يتكلم ومن يكون عامرا لها. أما إذا كانت خالية فلا يطلق عليها أنها قرية إلا بقيد أنها خاوية أو خربة أو ما أشبه ذلك، كما قال جل وعلا أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها، خاوية على عروشها. وكذلك الجدار له إرادة تناسبه تليق به، فميله هذه إرادة، كونه عاب ومال هذه إرادته، وليس معنى ذلك أن الإرادة هي إرادة الإنسان. ومن هذا ما ذكر في هذا الحديث: يا خيل الله اركبي. فالمقصود من يركب الخيل، أما الخيل وحدها فهي لا تقاتل بدون فرسان وبدون مدبرين، فخيل بدون راكبين وفرسان يقاتلون ما يقال لها اركبي. هذا اسلوب معروف وواضح جلي. اما كون هذا يعد الى اوصاف الله جل وعلا وافعاله فهذا معناه خروج من الدين الاسلامي الى الكفر، نسأل الله العافية. وقد فعل ذلك كثير من اهل البدع كالمعتزلة وبعض الاشاعرة او كل الاشاعرة في الافعال الاختيارية لله جل وعلا، كقوله جل وعلا: وجاء ربك والملك صفا صفا هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام. قالوا هذا من باب المجاز، مجاز الحذف، فقوله يأتيهم الله يعني يأتيهم أمر الله، وكذلك جاء ربك جاء أمره، وهم لا يثبتون أن الله جل وعلا فوق مستوى على عرشه وهكذا، وهذا من الباطل، بل هذا خلاف ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، خلاف ما نطق به كتاب الله جل وعلا، فيجب أن يؤخذ ذلك على ظاهره. والصحابة رضوان الله عليهم فهموا هذا على ظاهره وقالوا به وآمنوا به واتبعوه. والرسول صلى الله عليه وسلم أخبرنا ربنا جل وعلا أنه بلغ ما أنزل إليه وكلفه الله بذلك، فقال: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. فلو كان ما يقولون حق قال إن الرسول صلى الله عليه وسلم ما بلغه، وإنما بلغ خلافه، فيلزم من هذا أنه باطل قطعا، الذي يقولونه باطل قطعا، والحق خلافه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم بلغ خلافه. هكذا في كل فعل يضاف إلى الله جل وعلا يتعلق بمشيئته، وكذلك في أوصافه التي تتعلق بذاته جل وعلا، يجب أن تؤخذ كما وردت مع اعتقاد تنزيه الرب جل وعلا عن مشابهة الخلق، لأنه تعالى ليس كمثله شيء كما أخبر تعالى، ولكن لا يجوز نفي أوصاف الله جل وعلا لا من باب مسلك هؤلاء المبتدعة الذين قالوا إنها مجازات، ولا من باب مسلك الذين أخوانهم المبتدعة الآخرون الذين قالوا إننا لو أثبتناها للزم من ذلك التشبيه، وكل هذا باطل. ثم إن هذا القول الذي قاله الرسول صلى الله عليه وسلم: يا خيل الله اركبي، قول أهل السير إن هذا أول ما قيل في غزوة الغابة، وغزوة الغابة ذكر بعضهم أنها في السنة السادسة من الهجرة، وهذه الغزوة هي أن حصين حيينة بن حصن من بني عبد الله وقومه أغاروا على إبل رسول الله صلى الله عليه وسلم، إبل الصدقة ولقاحه، فقتلوا راعيها واستاقوها، فجاء الخبر إلى المدينة وكانت في الغابة، والغابة معروفة إلى اليوم بهذا الاسم ومعروف مكانها إلى الآن. فجاء الصريخ إلى المدينة فأمر الرسول صلى الله عليه وسلم مناديا أن ينادي: يا خيل الله اركبي. ففزعوا، وكان فيهم سلمة بن الأكوع، وكان أسبق من الخيل، فلحق بالقوم قبل أن تصل الخيل إليه، فصار يقدمهم ويضربهم بالنبل، فكلما ضربهم وقهرهم تركوا شيئا، فهكذا كان يصنع معهم وما استطاعوا أن يصلوا إليه لأن الخيل لا تلحقه، فاستنقذ جميع ما أخذوه واستنقذ منهم أشياء كثيرة من أمتعتهم قبل أن تصل الخيول والجيش. فلما وصل رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد استنقذ كل ما أخذوه وغنم أشياء من أمتعتهم، قال للرسول صلى الله عليه وسلم: لو أرسلت معي كذا وكذا لاستولى عليهم وقتلناهم. قال له صلوات الله وسلامه عليه: إذا استوليت فارفق. فتركه، فقد أخذ المقصود، حصل المقصود وحصل الرعب لهم وهربوا مستخفين بما معهم من خيولهم أو من إبلهم، هاربين إلى أقوامهم. فهذه سميت غزوة، غزوة الغابة، وهذا يقولون هو أول ما سمعت هذه الكلمة: يا خيل الله اركبي، ثم بعد ذلك استعملت كثيرا. وهذا مثل ما قالوا إن أول ما سمعت كلمة الآن حمي الوطيس، إن سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة حنين، لما رجع المسلمون ثم التحم القتال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الآن حمي الوطيس. يقولون هذه أول كلمة أيضا سمعت، أول ما سمعت هذه الكلمة من رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك اليوم. والرسول صلى الله عليه وسلم أفصح العرب صلوات الله وسلامه عليه، وكذلك أعطي جوامع الكلم. نعم. قال: باب النهي عن لعن البهيمة. اللعن لا يجوز مطلقا إلا من لعنه الله ولعنه رسوله صلوات الله وسلامه عليه. أما لعن الأشياء التي لا تستحق اللعن فهذا من المنكر، وقد جاء الوعيد على ذلك، أن من لعن شيئا ليس أهلا للعن أن اللعنة ترجع إلى اللاعن. ومعنى اللعن معناه الطرد والإبعاد عن رحمة الله جل وعلا، فإما أن يكون اللاعن يخبر أو يدعو، وكلا الأمرين لا يجوز، يعني كونه يخبر أن هذا مطرود عن رحمة الله أو يدعو عليه بالطرد عن رحمة الله، إن هذا أمر ليس سهلا، صعب. لهذا نهي عن لعن الدواب، وإن كانت الدواب لا تعقل وليست مكلفة، ولكن قد مثلا تضجر الإنسان وتبرمه بأخلاقها أو بكونها لا تستطيع، والإنسان خلق عجولا، فقد يغضب، فإذا غضب يلعن، وإذا غضب الإنسان بعض الناس لا يشعر ولا يدري ماذا يتكلم به، هذا أيضا لا يجوز. وكثيرا من الناس نسأل الله العافية لا يميز بين من يلعن، بين من يلعن ومن لا يلعن، وتجده يألف اللعن، لسانه دائما يألف اللعن، وربما بعضهم يتزين بذلك نسأل الله العافية، وهذا أمر منكر وفظيع. فالمؤمن ليس بلعان ولا طعان، يعني لا يلعن كثير اللعن ولا يطعن على الناس، يطعن فيهم وفي أخلاقهم أو أنسابهم أو غير ذلك. ثم إن الدواب مسخرة ومذللة إكراما من الله جل وعلا للإنسان، وإلا لو أن البهائم هذه لم تذلل فإن الإنسان لا طاقة له بها، كيف يستطيع أن يطيق الجمل أو الفرس أو الثور أو غير ذلك؟ لكن من رحمة الله أن ذللها وسخرها رحمة منه جل وعلا وإنعاما على بني آدم، فتجد الطفل الصغير يمسك برأس الجمل ويقوده حيث يشاء تسخيرا من الله جل وعلا، سخره وذلله لذلك. إذا كان الأمر هكذا فلا يجوز إذاؤه ولا شتمه، أما اللعن فهو منهي عنه مطلقا كما سيأتي. نعم. قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي المهلب عن عمران بن حصين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر فسمع لعنة فقال ما هذه؟ قالوا هذه فلانة لعنت راحلتها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ضعوا عنها فإنها ملعونة، فوضعوا عنها. قال عمران فكأني أنظر إليها ناقة ورقاء. هذا الحديث جاء في صحيح مسلم أيضا مفصلا أن هذه وفيه أن هذه المرأة كانت على ناقة وأنها ضجرت منها فقالت حي لعنك الله، فسمع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا خذوا ما عليها من متاع ودعوها فإنها ملعونة ولا تصحبنا ناقة ملعونة. هل هذا مثلا لأن الناقة وقعت عليها اللعنة فأصبحت ملعونة؟ الصواب أن هذا عقاب للمرأة، أما الناقة دخل لها في ذلك وهي بهيمة مسخرة. وبعض العلماء يقول هذا خاص بهذه لأن الله استجاب لهذه المرأة فأصابتها اللعنة، ولكن هذا فيه نظر، وإنما الصواب أن هذا من باب العقاب، والعقاب بالمال كان مشروعا، وقد اختلف العلماء هل نسخ أو بقي، لاف معروف. وقوله صلوات الله وسلامه عليه لا تصحبنا ناقة ملعونة، استدل العلماء بهذا على أن المقصود من ذلك صحبته صلوات الله وسلامه عليه فقط، أما الانتفاع بها لركوبها في غير صحبته وكذلك أكل لحمها وكذلك بيعها والحمل عليها وما أشبه ذلك من بقية المنافع فهي باقية على الإباح على ما هي عليه، وإنما منع الصحبة فقط التي نص عليها في هذا الحديث. ثم إذا حصل مثل هذا من بعض الناس هل يعمل به هذا العمل ويعاقب، تؤخذ ناقته ويقال هذا جاء أنه قال به بعض العلماء وبعض أئمة الحنابلة ذكر ذلك رواية عن الإمام أحمد أنه إذا لعن شيئا من ماله أنه يحرم ذلك المال، ولكن هذا فيه نظر، إنما الصواب ما قاله النووي رحمه الله أن هذا خاصا بما كان مصاحبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه لا يصحبه البعير الملعون، وهو عقاب لها ولأمثالها من أن يوجه اللعن إلى شيء لا يستحقه. وفي ضمن هذا ما يدل على تحريم اللعن إذا وجه إلى من لا يستحقه مثل البهائم وغيرها مما هو مسخر ومدبر، وكذلك الأزمان والرياح والبقاع وغيرها، وبعض الناس يلعن هذه الأشياء إذا لم يناسبه الشيء لعنه، والواقع أن هذا أمر ليس سهل، أمر صعب وخطير جدا، لأن الذي يسب المأمور المدبر المخلوق سبه يرجع إلى المدبر الخالق جل وعلا، فليحذر الإنسان من ذلك. وبعض الجهلة والفسقة اعتادوا أنهم يلعنون الساعات ويلعنون الأيام إذا لم يناسبهم الشيء، وهذا فيه من الخطورة أنه حتى قد يخرج من الدين الإسلامي بذلك. في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم عن الله جل وعلا أنه قال: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر، قلب ليله ونهاره. معنى أقلب ليله ونهاره يعني أنه هو الذي دبره وسخره وأمره، فالدهر الذي هو الليل والنهار مأمور مؤتمر بأمر الله جل وعلا له، مطيع، وليس هو أيضا له اختيار، وإنما تقع فيه الحوادث وتقع فيه الأمور التي قد لا يرضى بها بعض الناس فيوجه السب إليه، فيقع السب على الخالق جل وعلا تعالى وتقدس. ومن هذا القبيل وينقاد وينيب فيكرمه الله جل وعلا ويدنيه ويقربه ولا فلا يكون ملعونا، هذا يجوز. ولهذا جاء في الحديث، حديث الصحيح، النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا شبر أو ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن الرجل لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا شبر أو ذراع، يسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. والأعمال بالخواتيم. وقد سبق درس الماضي أن رجلا دخل الجنة ولم يصلي ركعة، بل لم يسجد سجدة، الرجل الذي خرج يقاتل في أحد لما سمع أن الرسول صلى الله عليه وسلم خرج وسأل عن بن عمه فأخبر بأنهم خرجوا، خرج للقتال فقتل. لما سئل: ما الذي أخرجك؟ قال: أخرجني دفاع عن الله وعن رسول الله وعن دين الله. قالوا: دخل الجنة ولم يركع لله ركع. فهذا الأعمال بالخواتيم إذا ختم الإنسان بعمل حسن صالح كان حكمه بهذا العمل الأخير. وقد حدث مثل هذا في قتال علي أو قتال خالد بن الوليد رضي الله عنه، بعض المواقف، كان أحد قادة الكفار من القواد المعروفين بالإقدام وبالشجاعة، طلب من خالد أن يخلو به، فقال له أصحابه: كيف نأمن، كيف نأمنه؟ فأصر إلا أن يجيبه، فأجابه خالد إلى ذلك، فخل به على خيلي على فرسيهما، الكافر على فرسه وخالد على فرسه، فصار يحدثه ويسأله، ثم بعد ذلك انقلب على الكفار يقاتلون مع خالد فقتل، قتل في ساعته، يعني تشهد، شهد أن لا إله إلا الله ودخل الإسلام فصار يقاتل فقتل. هذا أيضا مثل من سبق، فالذي مثلا يختم له بخير. المقصود بهذا أنه لا يعلم الإنسان أن هذا الكافر يكون من الملعونين، لا يعلم، وإنما العلم عند الله جل وعلا في هذا. ولهذا منع أن يلعن المعين بخلاف العموم، فإن العموم جاءت النصوص بجواز ذلك، مثل الظلم، مثل الكفرة، مثل كذلك أصحاب المعاصي، فإنه جاء في الحديث الصحيح لعن السارق لعن الله السارق أسرق البيضة فتقطع يده، يعني أنه اليد ما تقطع بالبيضة، ولكن المعنى أنه يجرئه ذلك إلى أن يسرق الشيء الذي تقطع به يده، يعني أنه أول الأمر يسرق الشيء التافه ثم يدعوه ذلك بالتدرج إلى أن يسرق الشيء الذي تقطع به يده. وكذلك لعن آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه، وكذلك لعن شارب الخمر وحاصرها ومعتصرها وساقيها وحاملها والمحملة إليه وآكل ثمنها، لعن فيها عشرة في الخمر، عشرة لعنوا في الخمر وهكذا. فها أصحاب المعاصي بالعموم وليس بالتعيين يلعنون، وهذا النصوص فيه كثيرة جدا. أما الإنسان المعين لا يجوز لعنه، وقد مر معنا أن لعن الإنسان كقتله وتكفيره كقتله أيضا، قرن اللعن بالتكفير لأن المعنى يؤول إلى شيء واحد. نعم. قال: باب في التحريش بين البهائم. المقصود بالتحريش بين البهائم لتتقاتل وتتصارع، هذا ليس فيه إلا تعذيب البهائم، وهو من فعل الفسقة الذين يتسلون بذلك وهو منهي عنه، فمن فعل ذلك فهو يستحق عقابا. فلا يجوز التحريش بين أي بهيمة، لا من الطيور ولا من البهائم كالغنم مثلا، كالبقر، كالإبل وغيرها، إن هذا لا فائدة فيه، بل ما فيه إلا مضرة فقط. قال: حدثنا محمد بن العلاء قال: أخبرنا يحيى بن آدم عن قطبة بن عبد العزيز بن سبأ عن الأعمش عن أبي يحيى القتات عن مجاهد عن ابن عباس قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التحريش بين البهائم. والنهي هذا للتحريم، يعني هذا من الأمور المحرمة. نعم. قال: باب في وسم الدواب. الوسم هو الكي بالنار، علامة توضع على البهيمة لتتميز بها عن غيرها، وهذا جائز، ولكن لا يجوز أن يكون في الوجه، يكون في الرجل إذا كان في البعير أو في اليد أو في الرقبة، وإذا كان الغنم مثلا في الأذن وما أشبه ذلك. والرسول صلى الله عليه وسلم فعله، ولكنه لعن من وسم الدابة في وجهها، لا يجوز وسم الدواب في وجوهها. نعم. وقد اختلف العلماء في هذا، والخلاف لا معنى له في ذلك ما دام الحديث صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا خلاف مع وجود النص. لقال بعضهم، بعض الفقهاء، إن هذا فيه تعذيب الدابة بلا فائدة، والصواب أنه فيه فائدة عظيمة، وهو أن تعرف هذه الدابة أنها لفلان أو القوم الفلانيين، هذا أمر إلى الآن الناس تعرفون عليه، كل قوم واسم معين. رسول صلى الله عليه وسلم كان يسم إبل الصدقة، وجاء أنه يسم الغنم أيضا، يسمها في أذانها حتى إذا اختلطت بغيرها تعرف وترجع، وبعضها يشتبه ببعض فيتميز حق هذا من حق هذا، فمصلحتها واضحة وجلية، وضررها سهل. قال: حدثنا حفص بن عمر قال: حدثنا شعبة عن هشام بن زيد عن أنس بن مالك قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بأخ لي حين ولد ليحنكه، فإذا هو في مربد يسم غنما أحسبه قال: في آذانها. المربد هو الحوش الذي تجمع فيه الغنم، وقد يكون مثلا يسمى مربد مجمع التمر، الذي يجمع فيه التمر يسمى مربد. والتحنيك هو أن يأخذ التمرة فيضعها في فيه ويعلكها ثم يضعها في الطفل قبل أن يرضع، فيكون أول ما يدخل في جوفه ريق رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان الصحابة يفعلون هذا، وهذا الطفل هو عبد الله بن طلح الذي جاءت قصة والدته في الصحيح، أن أبا طلحة كان له ولدا صغير فمرض، اشتد مرضه، فخرج أبو طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أو إلى بعض حاجاته، فقبض الولد في خروجه، جهز وتصنعت له وتعرضت له فوقع عليها. لما وقع عليها وقد سأل عنه لما دخل كيف ابني، قالت هو أهدأ ما كان، وهذا تعريض يعني أهدأ ما كان. لما وقع عليها أخبرته، قالت رأيت لو كان لقوم عندك وديعة فطلبوها أكنت ممسكها؟ قال لا يجوز. فقالت إذن احتسب ابنك. فغضب عليها وقال تركتيني حتى تلطخت فأخبرتيني؟ ثم لما أصبح وغدا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبره بالخبر، فقال بارك الله لكما في ليلتكما، فولد هذا المولود، فذهب به أنس فحنكه وسماه عبد الله، فكانوا هذه سنته رضوان الله عليهم، إذا ولد لهم مولود أتوا به إلى النبي صلى الله عليه وسلم وطلبوا منه أن يحنكه، يرسلون معه تمرات، وكذلك يطلبون منه أن يسميه، حنكه وسماه صلوات الله وسلامه عليه. والمقصود بهذا أنه وجده يسم غنما، قوله يسمها بآذانها، يعني أنه يضع الميسم في أذنها لتتميز عن غيرها. نعم. ولم يأتي صفة واسم رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم ينقل هذا. نعم. قال باب النهي عن الوسم في الوجه والضرب في الوجه. قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن أبي الزبير عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم مر عليه بحمار قد وسم في وجهه، فقال أما بلغكم أني قد لعنت من وسم البهيمة في وجهها أو ضربها في وجهها؟ فنهى عن ذلك. وهذا يدل على التحريم، تحريم الوسم في الوجه وتحريم الضرب في الوجه مطلقا جميع البهائم، فيجب على الإنسان أن يجتنب ذلك وأن يحذر منه. وكثير ممن يخالط البهائم لا يبالي